وقالت يهودت لجميع الشعب: اسمعوا لي يا إخوتي، علقوا هذا الرأس على أسوارنا، حطوا رأس أليفانا ده على أسوار المدينة علشان يقدر يشوفها الأعداء، يشوفوا القائد بتاعهم. وابتدت تكمل عملها في أنها تحط الخطة للجيش لشعبها علشان يقدر يمحو الجيوش اللي كانت محيطة بأورشليم. هي قتلت القائد، لكن لسه جنوده عساكره يتهددون المكان، فتحولت أيضا من صانعة خلاص إلى مدبرة ومرشدة لشعبها، كيف أيضا هم يكملوا طريق خلاصهم. بالضبط زي ما المسيح صنع علينا خلاص، لكن لازم احنا نتمم هذا الخلاص بخوف وبرعدة، نكمل خلاصنا. تقولي هو الخلاص اللي صنعه المسيح ناقص؟ لا، مش ناقص، لكن لازم احنا نسلك فيه علشان النصرة اللي عملها المسيح تحسب لينا، تبقى نصرتنا احنا شخصيا. فابتدت تخلي او ترسم للشعب ايه اللي يعمله من اجل انه تحسب هذه النصرة لحسابه، انه يكمل خلاصه. القائد اتضرب، بس هم لازم يتمموا خلاصهم بخوف وبرعدة. بخوف وبرعدة يعني باهتمام وبحرص شديد. الموضوع ما انتهاش لحد كده، انتوا لازم ليكم دور تقوموا تعملوه. انا قتلت القائد، لكن انتوا لازم تتابعوا الجنود بتاعته. فابتدت ترسم لهم ازاي يخشوا في الحرب مع هؤلاء، وترسم لهم خطة الخلاص. ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. تكلمنا عن ثلاث انتصارات الإنسان لازم يجوزهم في حياته. أول حاجة النصرة على الذات، الرغبات والشهوات والمخاوف والغيرة والحسد اللي بتبقى موجودة جوه الإنسان. تاني نصرة، النصرة على الشيء السيء اللي موجود في الآخرين، الشر اللي موجود في الآخرين، كرههم، حقدهم، عثرتهم، إغراءهم. لازم الإنسان ينتصر على الشر اللي موجود في الآخرين. وثالث نصرة، اللي هي النصرة الأخيرة تكلمناها، النصرة على عدو الخير إبليس. وشفنا أن السلاح النهائي اللي في إيدين الشيطان هو الموت، وإزاي الإنسان يستطيع أنه ينال النصرة على الموت لو أجاز الانتصار على الذات وعلى الشر اللي موجود في الآخرين، يقدر ينتصر على عدو الخير اللي سلطانه الموت. من خلال النصرة اللي صنعتها يهودات لشعبها، كان لابد ان هم يخشوا في نفس الانتصار اللي هي حققته. هي صنعت نصرة، لكن النصرة دي لازم يستفيدوا منها، لازم ان هم يعيشوا نفس النصرة دهية. فابتدت توجههم ازاي يقدر تكون النصرة دي لحسابهم. وقالت يهودت لجميع الشعب: اسمعوا لي يا اخوتي، علقوا هذا الرأس على اسوارنا، ومتى طلعت الشمس فليأخذ كل واحد سلاحه واخرجوا بهجمة، لا لتنحدروا الى اسفل، ولكن كأنكم تقصدون المهاجمة. فعند ذلك يضطر الجواسيس أن يهربوا إلى رئيسهم لينبهوه للقتال. فإذ جرى قوادهم إلى خيمة أليفانا يجدونه بلا رأس متمرغا في دمه، فيقع عليهم الذعر. فإذا علمتم أنهم هاربون فاسعوا على أعقابهم آمنين، فإن الرب يسحقهم تحت أرجلكم. قالت لهم الخطة اللي هيقدروا يكملوا انتصارهم او يتمموا انتصارهم هم شخصيا. فهم علقوا رأس أليفانا على باب المدينة على الأسوار، وتاني يوم الصبح اعملوا نفسكم كأنكم مستعدين تنحدروا للهجوم على الأشوريين. فهم بس ما تنزلوش، يعني خرجوا من المدينة وبينوا كأنكم مستعدين للهجوم عليهم، لكن ما تندفعوش، ما تنزلوش لتحت الأسفل، يدوبك يشوفوكوا بس أنكم جاهزين للهجوم. وهم أول ما هيشوفوكوا أنكم جاهزين للهجوم هيروحوا يصحوا القائد بتاعهم، فهيلاقوه مقطوع الرأس، فهيبتدوا أن هم يضطربوا ويخافوا. بعد كده تقدروا أنكم تنزلوا. الخطة اللي هي حطتها دي نرجع لها تاني. متى طلعت الشمس فليأخذ كل واحد سلاحه. يعني ما تفتكروش ان النصرة خلصت، انا قطعت راسه صحيح، لكن لازم كل واحد يحمل سلاحه، لازم كل واحد يجاهد شخصيا. المسيح اتم لينا خلاص، لكن كل واحد فينا لازم يجاهد خلاصه، يحمل السلاح بتاعه. واخرجوا بهجمة، بهجمة يعني كأنكم هتهجموا، لا لتنحدروا إلى أسفل، لكن احذروا أنكم ما تنزلوش، يدوبك يشوفوك أنكم خارجين. لأن في الوقت ده كان كلهم حماسة بعد ما شافوا رأس أليفانا مقطوعة أن هم يندفعوا وينزلوا، هم عددهم قليل، فلو نزلوا جيش عنده أوامر، جيش أشور عنده أوامر إن أي حد يخرج يتقتل. فتلهم ما تنزلوش الجبل، إن هم فوق على الجبل والتانيين فين؟ تحت. لكن وروهم إنكم مستعدين للهجوم. لو كانوا نزلوا في حماستهم واندفعوا والجيش التحت موجود، كانوا دخلوا في حرب وقدروا الجيش أشور طبعا أكبر في العدد كان إيه؟ قتلهم وضاعوا. لكن قالت لهم اخضعوا للكلام اللي أنا بقوله لكم، مش لحماستكم ولا لفكركم ولا تفكيركم. أهم عنصر في النصرة، النصرة ما بتتمش إلا بالثبات في المسيح. وعشان أثبت في المسيح لازم أكون خاضع. الخضوع باستمرار هو طريق النصر. الإنسان اللي ما بيقدرش يخضع ما يقدرش ينتصر. ويخضع للكلام اللي بيقوله المسيح، مش يخضع لحماسته أو لأفكاره أو للظن بتاعه أو للخيال بتاعه. خضوع شيء أساسي جدا. ما قالوش طب أنت واحدة ست هتمشي كلامك علينا، أنت اللي هتترئيسي علينا، احنا عندنا قواد وعندنا وعندنا. لكن هو باستمرار الخضوع هو الطريق للنصرة. مش هقدر أنتصر وأثبت في النصرة إلا إذا تعلمت الخضوع لله. وعلى مر الكتاب المقدس كل نفس انتصرت ما كانش ممكن ابدا انها تنتصر الا لما تتعلم الخضوع، انها تخضع لربنا. كلمه الخضوع تعني اشياء كتيره، الطاعه، مش بس الطاعه، الطاعه بالتضاع، لازم الإنسان يبقى عنده اتضاع. اتضاع معناه أن أنا من غيرك يا رب ما عرفش أعمل شيء، أنا مستند عليك. والطاعة والاتضاع دول يؤدوا إلى حياة تسليم، أنا سلم أموري كلها في إيدين ربنا. والتسليم ده لأني واثق في ربنا، متأكد منه، من وجوده ومن محبته ومن قدرته. فالخضوع يعني عدة أشياء. أول حاجة الطاعة، ثاني حاجة الاتضاع، ثالث حاجة التسليم، رابع حاجة الإيمان أو الثقة في اللي أنا بسلم له حياتي وبخضع له وبطوع له وبتضع قدامه. إبراهيم أبو الآباء اللي في نصرته، بل الاتكاء في حضن إبراهيم يساوي الاتكاء في ملكوت السماوات. إبراهيم قدر يوصل للنصرة العظيمة دي إزاي؟ بالطاعة. بالطاعة. يشوع ابن نون قدر يحقق الانتصار ويدخل شعبه لأرض الموعد لأنه كان خاضع لكلمة ربنا، بيطاوع كلمة ربنا. إيليا اللي ارتفع بمركبة مشاروبيمية إلى السماء وصعد للسماء، قدر ينال هذا الانتصار على الموت ازاي؟ لانه كان مضطدع. عارفين ايليا ده جه في وقت كده ربنا قال له ايه؟ روح امسح اليشع نبيا عوضا عنك. يعني ايه؟ يعني ربنا بيقول له يلا امشي مع السلامه، ما عدتش تنفع، روح ارسم واحد بدالك اشتغل معايا. وايليا في اتضاع عجيب جدا اول عمل عمله فعلا راح عمل ايه؟ مسح اليشع النبي نبي بدل منه. ما عادش يقول للربنا بقى بتقول لي كده في الاخر ده انا اللي خليت الشعب يقول الرب هو الله، وانا اللي خليت الثلاث انبياء البعل، وانا اللي نزلت نار من السماء بعد الخدمه دي كلها، جاي دلوقتي تقول لي ما انتش نافع؟ يعني لو كان واحد فعلا منا اللي ربنا قال له كده كان الواحد ردح لربنا. لكن ايليا لان كان عنده اتضاع عجيب جدا اول عمل عمله قال له روح امسح ياهو عوضا عن اخاب، وامسح كذا عوضا عن كذا، راح ابتدى بنفسه، راح مسح اليشع النبي عوض عنه. حياه التسليم، العذراء اللي هي نالت نصره عظيمه وفرح دائم انها تعلمت الخضوع والتسليم. وذا انا امة الرب ليكن لي كقولا. خضعت وسلمت. عشان كده اليصابات قال لها طوبى للتي امنت ان يتم ما قيل لها. هي ليه خضعت وسلمت؟ لانها وثقت، لانها امنت، صدقت اللي قاله لها ربنا. فالطريق للنصرة هو الثبات في المسيح، وعشان أثبت في المسيح لابد من الخضوع، لابد نكون خاضع للمسيح. وخضوع معناه طاعة، اتضاع، تسليم، إيمان، ثقة في قدرته ومحبته، في وجوده، في عنايته، في غفرانه، لأني واثق فيه بسلم له حياتي بخضع له. لأن الشعب وثق في يهوديته وسلم ليها وطاوع، عشان كده النصرة اكتملت. في ارتباط وثيق بين اللي عملته يهوديت وبين اللي عمله المسيح من أجلنا واللي لازم الشعب يعمله. الموضوع مش موضوع حماسة واندفاع، لكن الموضوع موضوع خضوع للنصرة. عشان انتصر لابد من الخضوع. قالتهم عند ذلك اضطر الجواسيس أن يهربوا إلى رئيسهم لينبهوه للقتال. فإذ جرى قوادهم إلى خيمة أليفانا يجدونه بلا رأس متمرغا في دمه، فيقع عليهم النار. فإذا علمتم لما روحهم المعنوية تضعف وتشتتوا ويضطربوا وينزعجوا، تقدروا أنتوا تهجموا، تقدروا أنتوا تهجموا عليهم في الوقت ده. فاسعوا على أعقابهم آمنين، فإن الرب يسحقهم تحت أرجلكم. وبرضك وانتوا عارفين وانتوا بتجروا وراهم إن ربنا هو اللي بيوقعهم تحت رجليكم، مش قوتكم ولا جهادكم، لكن نعمة ربنا هي اللي هتوقعهم قدامكم. ولما رأى أحيور القوة التي أجراها إله إسرائيل ترك سنة الأمم. سنة الأمم يعني عرف الأمم أو حياة الأمميين أو الحياة الوثنية، وآمن بالله وختن لحم خلفته. عمل فريضة الختان، معناه أنه دخل في عهد مع يهوى إله إسرائيل. كان إشارة رائعة لانضمام الأمم إلى الإيمان بشخص المسيح، وضم إلى شعب إسرائيل هو وكل ذرياته إلى هذا اليوم. وعندما تبلج النهار علقوا رأس أليفان على الأسوار، وأخذ كل رجل سلاحه، ثم خرجوا بجلبة عظيمة وصراخ، عملوا دوشة وصوت، لأن الدوشة والصوت دي تنبه معسكر الأعداء. استفادوا من نفس الخطة اللي عملها جدعون في سفر القضاء. جدعون انتصر ب300 رجل على جيش المديانيين اللي كان عددهم لا يحصى. عارفين انتصر ازاي جدعون؟ كسروا الجرار، الاواني الفخاريه، فعملت فرقعه، فاتخض معسكر الاعداء وايه؟ وهربوا، لان عملوا جلبه وصراخ عظيم. فلما راى الجواسيس ذلك بادروا الى خيمه اليفانا، فجاء من في الخيمه وضجوا امام مدخل المخدع لينبهوه، وأحدثوا ضوضاء حتى يستيقظ أليفانا بضوضائهم من غير أن يوقظه أحد. هم مكسوفين يخشوا يصحوه، ولم يكن أحد يكسر أن يقرع أو يدخل باب مخدع قائد الأشوريين. فلما جاء قواده ورؤساء الألوف وجميع عظماء جيش ملك آشور قالوا للحجاب اللي هو بوغا، ادخلوا للحجاب، ادخلوا وايقظوه، لان الفئران قد خرجت من حجراتها واقترأت على مهاجمتنا للقتال. شبهوا شعب اسرائيل بانهم فئران طلعوا من الجحور بتاعتهم وتجرأوا ان هم يهاجموا، وفي لغه سخريه ان دول شويه فئران مجرد ما حندوس عليهم يموتوا. فحينئذ دخل بوغا مخدعه فوقف عند السقف اللي هو الستارة، ثم صفق بكفيه لأنه كان يظن أنه نائم مع يهوديت. فلما لم يشعر بحركة يسمعها دنا من السقف ورفعه، فلما رأى جثة أليفانا بلا رأس وهي مدرجة بدمه مطروحة على الأرض، أعول بصوت عظيم ومزق ثيابه. شافوا عبارة عن جسد بلا رأس. الجسد ده رمز الشهوة وإمكانيات الشهوة، بلا رأس يعني بلا تفكير. خطية هي كده، جسد بلا رأس، بلا حكمة، جسد بيتحرك من غير ما يكون فيه عقل يفكر. فعول بصوت عظيم، يعني صرخ بصوت عظيم، ثم دخل خيمة يهوديت فلم يجدها، فخرج إلى الشعب خارجا. ففهموا بعد القصة، وقال امرأة عبرانية بل بلد بيت الملك نبوخذنصر وذا أليفانا مطروح على الأرض بلا رأس. فلما سمع رؤساء جيش الأشيريين مزقوا ثيابهم جميعا، وقع عليهم من الخوف والرعب ما لا يطاق، واضطربت قلوبهم جدا. طبعا الحالة المعنوية كانت أصعب حاجة. وحدث بين معسكرهم عويل لا نظير له،